الآن موجودة والنار. موجودة نعم، والنار موجودة خلافا للمعتزلة وغيره. نعم وهي دائمة بإدامة الله لها. نعم وموجودة بإيجاد الله لها. نعم الله فعال لما يريد، ولها بداية ولها نهاية. أي نعم بذاتها، لكن بإدامة الله لها لا تفنى. أي نعم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فعل الماضي يعني فيما مضى. نعم وليس الدائمة بذاتها صفة الدوام صفة ذاتية لها، ولكن دائمة بإدامة الله لها. أي لا يوجد مخلوق له صفة ذاتية، أنه دائم صفة الدوام الذاتية، ولكن قد يدوم بإدامة الله له. الله يجعل الصفة هذه يديمه. أي نعم يجعله يعني دائم بإدامة الله له، لا أنه دائم بذاته صفة ذاتية. أما الذي له صفة الدوام الذاتية هو الله. أي نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والله ما أدري عنك يا شيخ عبد اللطيف، لا بس أعفنا آمين أعفنا من السؤال، ما أدري والله، أنا خاف أنشب أنا وياك. نعم لم يغضب ولن يغضب بعد، خلاص استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وانتهى بالفصل بينهم. اي ولن يغضب بعده. هذا حديث. اي ونحن نؤمن بالحديث، اذا استقر اهل النار في النار واهل الجنه في الجنه حصل الفصل بينهم. اي والغضب هذا في مخالفه الشرع. السؤال عندي يا شيخ، انا ما ادري عن سؤالك، بشرط اجيب او لا اجيب. طيب هات السؤال. الجوالات لا والله هذا خطأ، صح هذا سؤال وجيه. هذه الجوالات التي أشغلتنا وتصوير ورناتها، حقيقة أحسنت أقول ما يعني هذا سؤال ويراد يعني في محله. نعم هذه الجوالات الحقيقة إنها من الأقل ما فيها عبث، كل واحد بجواله يصور في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني مخالف لما بني له المسجد، غير التصوير رنات الجرس وكذا. والمساجد ليس يعني الجرس إنما هو للكنائس، فهم شعروا أو لم يشعروا قد يحولون المسجد إلى كنيسة، نسأل الله العفو والعافية. نعم يا شيخ. ما حمل للعمرة امرأة؟ الإخوة كتبوا يعني، وإذا استرسلت مع الأسئلة الشفوية يعني ضاع جهدهم، فعلى كل حال أنا أبدأ بها قبل. هل صاحب السؤال من هو؟ من هو صاحب هذا السؤال؟ تعال يا أخي تعال، أبى أستفهم منك أنا. تعال ما شاء الله بارك الله فيك. تقول هل مطلوب هذا الفهم للذات الإلهية للعامة لسلامة العقل؟ ما سلمت عقيدته ما يحتاج. يعني قيل لعجوز هذا الإمام فخر الرازي أو كذا الذي أقام على وجود الله 1000 دليل، فضحكت وقالت لو لم يقم في نفسه 1000 شك ما أقام 1000 دليل. أي نعم، فالذي ما عنده شك الحمد لله يعني سلم، لكن من كانت لديه شبه فيجب إزالة هذه الشبه فقط. أي نعم بارك الله فيك. طبعا تقول سرق جوالها في المسجد فهل هي مكلفة ببلاغ السلطات؟ والله إذا كان الجوال ما يسوى شيء وإبلاغ السلطات سيتعبها ترتاح. أي نعم يعني الله المستعان. ما هي قضية إيش؟ خلق القراءات، خلق القرآن. هل هي شك تشكيك بالذات الإلهية؟ أي طبعا القرآن كلام الله، فإذا كان كلام الله مخلوقا لازم أن يكون الله مخلوق. أي وهذا تشكيك لا شك. أي نعم فينجب أن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. أي نعم وأنت كذلك أحسنت بارك الله فيك. أنا بعض الصبر صبر صبر الله يعافيك. يقول لدي مبلغ من المال ساهمت، وعليكم السلام ورحمة الله، ساهمت به في إيش متجر أو ما أدري المدخل ها إيش متجر، بالله يا عليكم هذه مخزن مدخر أو مدخر إيه، والثاني يقول مخزن، وكل واحد يجيب كذا. يا ناس اتركوا جحا وحماره الله المستعان. نعم مدخل يعني مكان أدوية للتجارة، وإيش الأرباح كل سنة كل 6 أشهر بعد الجرد هل عليه زكاة؟ أي نعم، هذا من عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم كل سنة بقيمة الوقت الحاضر، سواء كانت جديدة أو قديمة في جرد كل سنة، ويخرج عليه زكاة سواء كان جديدا أو قديما حال عليه الحول. أي نعم، والله أعلم. طبعا يشمل عروض التجارة. أخونا هذا له سؤال قبل ورجنا، لا قبل كذاك. أي نعم، إذا دخلت في النسك أحرجت نفسها وأحرجت رفقتها، فالأولى أن لا تدخل في النسك، لأن الطواف لا بد من طهارة، لا بد له من طهارة. ابن تيمية ما قال هذا على الإطلاق، أي لو تورطت مثلا وأحرمت وجاءها الحيض فجأة وطال معها، يعني في عادتها عند هذه الحال ولها رفقة لا يمكنهم أن يتركوها تضيع ولا يمكن، ففي هذه الحال يرتكب أخف الضررين، تستثفر وتطوف و... أي نعم. إذا ثبت هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز يستدل بحديث صفية ويقول أحابستنا هي، معنى هذا أنها ستحبسه وأنه لا يجوز لها أن تطوف بأي حال إذا لم تكن طافت طواف الإفاضة. قالوا له إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن وخفف عنها طواف الوداع بس. نعم، رؤية علمية، رؤية علمية يراه بفؤاده بقدر علمه، بقدر علمه، رؤية علمية وليست عيانية. أما الرؤية العيانية فلا يمكن، لا في اليقظة ولا في المنام، إلا يوم القيامة. يوم القيامة سيرى بعين البصيرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما في الدنيا فلا يمكن أن نرى ربنا بأعيننا، لكن يراه الإنسان يعني بقلبه على قدر علمه، على قدر علمه. فطبعا الرؤية العلمية تسمى رؤية. ثم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين. أي نعم، ففيه علم اليقين، رؤية يقينية، رؤية العلم، وفيه عين اليقين، وفيه حق اليقين ذوقه. ما أدري ما أيكم أول، هذا اللي واقف عندي ولا أنت؟ لا، العمرة لا، العمرة لا وداع لها، العمرة لا وداع لها. أي خلاص، العمرة لا وداع لها. نعم يا شيخ. أي هذا وسوسة، وسوسة. إذا اتبع هذا الخاطر ما يأكل أكلا لا يستشير الطبيب. وسواس يعني. أنا لا أستطيع أن أقول لا يجوز أو يجوز، إذا كان له داعي وله يعني يضبط مريض هذا الشخص، ربما ما هو مريض إذن يحمد الله عز وجل. أي الحلقة هذه نعم يزعمون أنها، أي نعم يزعمون أنها تفرغ الكهرباء، وهذا شيء محدث يعني ما وجد هذا مع الأصحاء. هذا لما اكتشفت الكهرباء يجعل سلك ثالث يفرغ المغناطيس أو يفرغ الزيادة. نعم، لا تزيدك إلا وهنا، متعلق فيها، لما يتركها، لما تتركها ينتفض يخاف. الله المستعان. نقض وضوءه أثناء الطواف. إذا نقض وضوءه أثناء الطواف يخرج من الطواف ويتوضأ ويبدأ من أول شوط. من أول شوط. ما هو من أول السبع. يبدأ من إذا مثلا نقض وضوء في أثناء شوط الشوط الثالث. ويذهب ويتوضأ ويأتي يبني على اثنين. أين؟ وإن بدأ من الأول فحسن. حزام الظهر ينفع مع الإحرام؟ ينفع مع الإحرام ولو فيه مخيط. ماشي. أين؟ نعم. نعم. أفضل من صلاتها في المسجد. أي. ولا تمنع إماء الله من بيوت الله. إذا هي أصرت تريد المسجد فلا نمنعها. ما هو مخالف للسنة، كل هذا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاتها في بيتها أفضل، لكنها هي تريد أن تصلي في المسجد لتستفيد ولترى المصلين وليطمئن قلبها، فذلك لها. لا تمنع إماء الله من بيوت الله أو من مساجد الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلاتها في بيتها أفضل. نعم، هذا بالنسبة للمقيمين. أما بالنسبة للآفاقيين ما لها بيت، هي جاية للمسجد. نعم. بالنسبة ما أدري، أظن نكون نجور على أخواننا. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله.